الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 23 من شرح العقيدة الواسطية. تقدم فيما سبق ذكر الأدلة على أن كلام الله غير مخلوق، ثم ذكر الأدلة على أن القرآن من كلام الله وأنه غير مخلوق، إلا أن هناك شبهات يتمسك بها القائلون بأن القرآن مخلوق، والقائلون صراحة بأن القرآن مخلوق هم الجهمية والمعتزلة، فقد صرحوا بأن القرآن مخلوق وأن كلام الله ليس صفة من صفاته بل مخلوق. وهذا وإن لم يصرح به الأشاعرة والكلابية، إلا أنه مقتضى قولهم أن كلام الله مخلوق كما صرح بهذا الرازي، لأنهم يقرون بالكلام النفسي دون الكلام اللفظي، وقد تقدم ذكر هذا وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. الجهمية والمعتزلة ممن قالوا بأن القرآن مخلوق تمسكوا بشبهات واعتمدوا عليها، وهذه الشبهات ليست أصلا عندهم، وإنما الأصل عندهم الأدلة العقلية كما تقدم بيان هذا من دليل الأعراض وحدوث الأجسام إلى غير ذلك من الأدلة، إلا أنهم ذكروا هذه الأدلة السمعية للاحتجاج بها على أهل السنة، وإلا فقد تقدم أنهم لا يجعل الأدلة الشرعية السمعية عمدة وأصلا يعتمدون عليه، وإنما العمدة على العقل. والشبهات التي ذكروها والتي مستندها الشرع شبهات سبعة، شبهات سبع. الشبهة الأولى قوله تعالى: الله خالق كل شيء. قالوا: بما أن الله خالق كل شيء فيدخل في ذلك كلامه، ومنه القرآن، لأن كل شيء من صيغ العموم. والجواب على هذا أن يقال إن دلالة كل على العموم تعرف بالسياق، فهي تدل على العموم بالنظر إلى سياقها، كما قال تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، أي ما قضى الله عليه أن يدمر. وأيضا قوله تعالى: الله خالق كل شيء، أي ما قضى الله أنه مخلوق. فإذا دلالة كل على العموم يعرف بالنظر إلى سياقها، وقد ذكر هذا الزركشي الشافعي في كتاب بحر المحيط، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكره غيرهما من أهل العلم. فإذا تبين هذا فقوله الله خالق كل شيء أي من المخلوقات، والقرآن ليس من المخلوقات لما تقدم ذكره من الأدلة على أن القرآن غير مخلوق. فإذا الله خالق كل شيء مخلوق، لا أنه خالق للمخلوق ولغير المخلوق، لأن عموم كل يعرف بالنظر إلى السياق. وقد دلت الأدلة التي سبق أخذها على أن القرآن غير مخلوق. ثم إن استدلال المعتزلة بهذا الدليل هو من التناقض البين، وذلك أنهم يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد، ثم يستدلون بقوله تعالى: الله خالق كل شيء، ومقتضى هذا أن تكون أفعال العباد مخلوقة. الدليل الثاني، المعذرة، الشبهة الثانية قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وجه الدلالة قالوا: جعل بمعنى خلق، قال سبحانه: وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور، فدل هذا على أن القرآن مخلوق، لأنه سبحانه يقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي خلقناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا على مقتضى قولهم. والجواب على قولهم من وجهين. الوجه الأول، قرر جمع من أهل العلم من أهل السنة والأشاعرة والمعتزلة على أن جعل إذا نصبت مفعولين لم تكن بمعنى خلق. ذكر هذا الزمخشري المعتزلي، وذكره القرطبي وهو أشعري، ذكر أبو عبد الله القرطبي في تفسيره الأشعري، وذكره الإمام السلفي ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل. فقالوا جعل إذا نصبت مفعولين لم تكن بمعنى خلق، بخلاف إذا نصبت مفعولا واحدا فإنها تكون بمعنى خلق. فعلى هذا قوله سبحانه إنا جعلناه قرآنا عربيا، قرآنا هذا هو المفعول الأول، عربيا هذا المفعول الثاني، إذن لا يكون بمعنى خلق. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، ذكر الإمام أحمد في رده على الزنادق والجهمية جوابا مفاده أن جعل سواء نصبت فعلا أو مفعولين فإنها تأتي بمعنى خلق. قال سبحانه وجعل الشمس سراجا، الشمس المفعول أول وسراجا المفعول الثاني، وهنا بمعنى خلق. وقال سبحانه وجعلنا الليل والنهار آيتين، الليل مفعول الأول والنهار معطوف على الليل، وآيتين مفعول ثاني. وهذه الآية والتي قبلها في كليهما جعل بمعنى خلق. فيقول الإمام أحمد رحمه تعالى ما مفاده أن جعل جاءت في القرآن بمعنى خلق وبمعنى جاءت معنى الخلق وعدم الخلق. فإذا اللفظ جعل قد يأتي بمعنى الخلق قد لا يأتي بمعنى الخلق، ويعرف هذا بالنظر إلى الأدلة الأخرى. وقد دلت الأدلة التي سبق ذكرها على أن كلام الله ومنه القرآن غير مخلوق، فإذا جعل هنا ليست بمعنى خلق. هذان جوابان لأهل العلم على هذه الشبهة. قال سبحانه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هذه نصبت مفعولين، نصبت ماذا؟ مفعولين، وليست المعنى خلق لأنهم هم لم يخلقوها على هذا. الشبهة الثالثة، قال سبحانه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. وجد دلالة من هذه الشبهة، قالوا جعل القرآن محدثا وكل محدث مخلوق. والجواب على هذا من أوجه. الوجه الأول أن القرآن أن الوجه الأول أنه لا يسلم أن معنى محدث مخلوق وأن يقال كل محدث مخلوق، وإنما هذه مقدمة لا دليل عليها، وإنما مبنية على اعتقادهم البدعي وهو دليل العراض وحدوث الأجسام، وقد تقدم بيان هذا. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في التسعينية وغيرها قد جعلوا المحدث بمعنى المخلوق، يقول هذا خطأ ولا دليل عليه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال إن مما يؤكد أن الإحداث في القرآن ليس بمعنى خلق أن القرآن من علم الله، ولو كما قال سبحانه ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. ولو قيل إن القرآن مخلوق للزم على هذا أن يكون شيء من علم الله مخلوقا، إذن يلزم على هذا أن ينسب الجهل إلى الله إلى أن خلق العلم، وهذا باطل. فإن قيل على ماذا يحمل قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يقال قد ذكر علماء السنة أن الإحداث في هذه الآية يرجع إلى أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون محدثا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا الإمام أحمد في رد على الزنادقة والجهمية، وذكر الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد. نعم. الأمر الثاني أن يكون الإحداث راجعا إلى أفراد الكلام، فقد تقدم أن عقيدة أهل السنة أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، إذن الإحداث يرجع إلى أفراد الكلام لا إلى أصل الكلام، فإن الكلام قديم النوع حادث الآحاد. فمن ذلك إذا تكلم الله بآية فقد حدثت بالنظر إلى أفراد الكلام، وقد تقدم تقرير هذا وبيانه، وقد ذكر هذا الجواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة وفي كتاب درء تعاض العقل والنقل وفي غيرهما من كتبه رحمه الله تعالى. هذان جوابان في توجيه معنى قوله محدث. أما الجواب الثالث على الشبهة، تقدم ذكر جوابين على الشبهة. أما الجواب الثالث على هذه الشبهة أن يقال إن الرد في الآية نفسها، قال سبحانه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، من ذكر محدث، وصف الذكر بأنه محدث، ووصف النكرات يفيد التخصيص، فإذا هذا يدل على أن الذكر نوعان، ذكر محدث وذكر غير محدث. كقول القائل ما جاء رجل عدل، هذا يدل على أن الرجال نوعان، النوع الأول رجال عدول، النوع الثاني رجال غير عدول. فإذا لو سلم تنزلا أن قوله محدث في هذه الآية يدل على أن مخلوق، لدل مقتضى هذه الآية على أن هناك قرآنا غير مخلوق. واضح الجواب إن شاء الله، وهذا رد عليهم وهو رد من باب التنزل. الشبهة الرابعة، قال سبحانه إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. وجد دلالة من هذه الشبهة عندهم، قالوا قال الله سبحانه في المسيح عيسى بن مريم قال وكلمته ألقاها إلى مريم، وباتفاقنا واتفاقكم أن عيسى مخلوق وقد جعله الله كلمة، فإذا من كلام الله ما هو مخلوق، فيقال إنه بدلالة الأدلة الأخرى دلت دلالة صريحة على أن عيسى مخلوق، ونحن وإياكم متفقون على هذا. قال سبحانه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن عيسى كان بكلمة الله لا أنه كلام الله، باتفاقنا واتفاقكم أنه مخلوق. إذن لما ذكر الله أن عيسى كلمته هذا مصدر، والمصدر يطلق ويراد به الفعل، ويطلق ويراد به المفعول، تقول هذا خلق الله أي ما خلقه الله، أطلق الخلق وأريد به المفعول، ويطلق الخلق ويراد به التخليق أي الفعل. فقوله سبحانه كلمته هو مصدر، يحتمل أن يكون بمعنى الفعل ويحتمل أن يكون بمعنى المفعول، وإذا كان بمعنى المفعول فهو مخلوق، وإذا كان بمعنى الفعل فهو غير مخلوق. جزاك الله خير. وقد جاءت الأدلة الشرعية الأخرى في بيان أن كلام الله القرآن غير مخلوق وأن عيسى مخلوق، فإذا يقال كلمته هذا مصدر بمعنى المفعول. متصور هذا يا أخوان؟ وبعبارة أخرى يقال إذا ثبت أن عيسى مخلوق فيكون كلمته فيكون هذا المصدر فيكون المراد بهذا المصدر أي يكون هذا المصدر بمعنى فيكون هذا المصدر بمعنى المفعول أي أنه مخلوق. فإن قيل كيف نسب إلى الكلمة؟ يقال لأنه خلق بالكلمة فنسب إلى الكلمة، هذا ليس خاصا بعيسى بل عام في الخلق كلهم، وإنما خصص الله عيسى في هذا الموضع من باب التشريف. وقد تقدم البحث في أنواع الإضافات، وأن من الإضافات ما هم باب الإيجاد، ومن الإضافات ما هم من باب الصفات، وأخذنا الفرق بينهما. ثم ما كان من باب الإيجاد قد يكون باب الإيجاد العام وقد يكون من باب التشريف، وهذا من أمثلة ما هو من باب التشريف. الشبهة الخامسة، قال سبحانه وكان أمر الله قدرا مقدورا. قالوا الأمر هو القرآن، ومقدورا أي مخلوقا. ويجاب على هذا بأن يقال إن الأمر مصدر يطلق بمعنى المفعول أي المخلوق، كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ويطلق بمعنى الفعل ولا يكون مخلوقا كقوله تعالى ألا له الخلق والأمر. فلما كان يطلق بهذا المعنى وبهذا المعنى نظرنا إلى الأدلة الأخرى التي دلت على أن القرآن وأن كلام الله غير مخلوق، فدل هذا على أن الأمر إذا أطلق على القرآن فيراد به الأمر المصدر الذي هو المصدر الذي يراد به الفعل لا المصدر الذي يراد به المفعول. الشبهة السادسة، قوله تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وجه الدلالة، قالوا نسب الكلام من الشجرة فدل على أنه مخلوق لأنه نسب إلى الشجرة. والجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أنه في الآية نفسها قال إني أنا الله رب العالمين، ولا يمكن لمخلوق أن يقول إني أنا الله رب العالمين. والجواب الثاني أن يقال إن النداء إنما يكون للبعيد، والشجرة كانت قريبة، والبعيد هو الله سبحانه وتعالى لا الشجرة. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وممن ذكر هذا أيضا آجري في كتابه الشريعة. الشبهة السابعة، قوله تعالى إنه لقول رسول كريم. قالوا نسب القرآن إلى رسول كريم وهو مخلوق، فكيف تقولون إنه غير مخلوق وهو منسوب إلى الله سبحانه؟ والجواب على هذا من أوجه. الوجه الأول، إن هناك فرقا بين القول والكلام، فإن الكلام إنما ينسب ابتداء لمن قاله، لمن معذرة، فإن الكلام إنما ينسب ابتداء لمن تكلم به. أما القول فقد يقوله من لم يتكلم به. فلو قلت إنما الأعمال بالنيات هذا قولي ولكنه ليس كلامي وإنما هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن في اللغة الكلام ينسب ابتداء لمن تكلم به بخلاف القول، فقد يقوله من لم يتكلم به ابتداء. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، مما يؤكد أن هذا قول وليس كلاما أن القرآن نسب قولا إلى اثنين، إلى جبريل وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وهذا هو جبريل. وقال إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، والمراد به قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن القول ينسب إلى غير من لم يتكلم، إلى من لم يتكلم به ابتداء. فيلزم على قولكم أن يكون هناك أن يكون قد تكلم بالكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم به جبريل، لكن إذا تبين أن هناك فرقا بين القول والكلام تبين أنه لا تناقض بينهما. الجواب الثالث أن يقال وصف الله جبريل بأنه رسول، وكذلك وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه رسول، ففيه إشارة إلى أنهم نقلة ومبعوثون بنقل هذا الكلام لا بابتدائه. الجواب الرابع، لو قيل إن القرآن قول بشر صراحة للزم من هذا تكفير القائلين بذلك نصا كالجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن نصوا على أنه مخلوق، كما كفر الله كفار قريش بذلك. هذا مفاد ما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى وغيره. فإذا هذه أشهر شبه سبعة يتمسك بها القائلون بأن القرآن مخلوق، وأؤكد هذه الشبهات ليست معتمدهم، لأنهم لا يرون الشرع أصلا يعتمدون عليه، وإنما المعتمد عندهم عقولهم وأدلة عقلية وكلامية اخترعوها، وقد تقدم الجواب على هذا فيما تقدم، وإنما يأتوا الأدلة من باب الاعتضاد وللرد على أهل السنة الذين تمسكوا بهذه الأدلة. بعد هذا نرجع للكلام أو نرجع للتعليق على هذا المتن المبارك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: منه بدأ وإليه يعود. وأن قبل هذا قال الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، تقدم ذكر الأدلة على هذا، منزل غير مخلوق، أيضا تقدم ذكر الأدلة على أنه غير مخلوق، وتقدم في الآيات وفي الأحاديث ذكر الأدلة على أنه منزل، وأن المنزلات أقسام ثلاثة: إما منزل من عند الله، أو منزل من جهة مخلوقة، أو منزل من جهة لم تذكر، والذي هو ليس مخلوقا هو المنزل من عندي من عند الله دون المنزل من جهة مخلوق أو لم تذكر الجهة نزل منها. وتقدم أن هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح حديث النزول، ومن كلام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق. قال غير مخلوق، ينبغي أن يعلم أن عند المعتزلة طريقة يلبسون بها على أهل السنة. قد ترى رجلا معتزليا يقول القرآن غير مخلوق، ويريدون بقولهم غير مخلوق أي غير مفترى أي غير مكذوب. فإذا إذا عبر المعتزلي بذلك فيحمل على أنه يريد بذلك أنه غير مفترى. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم. نعم، قوله منه بدأ وإليه يعود، القول بأن القرآن بدأ من الله وسيعود إليه تكاثرت فيه الآثار السلفية، كما بيّن هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في التسعينية، قالوا قد استفاضت الآثار في بيان هذا، وصدق رحمه الله تعالى. ومن هذه الآثار ما ثبت عند الدارم والبيهقي عن عمرو بن دينار رحمه الله تعالى أنه قال أدركت الصحابة فمن دونهم 70 سنة يقولون الله خالق وما سواه مخلوق، والقرآن منه بدأ وإليه يعود. وقد ذكر هذا الإمام أحمد رحمه تعالى اعتقادا لأهل السنة، فحكى عليه إجماع أهل السنة فيما نقله حنبل عنه، بل ونص ابن تيمية رحمه تعالى أن أهل السنة مجمعون على هذا، وكلام أبي نعيم الفضل بن دكين يدل على أن أهل السنة أيضا مجمعون على هذا، وقد نقله شيخ الإسلام رحمه تعالى في كتابه التسعينية. ومعنى قوله منه بدأ وإليه يعود أي أن الله تكلم به ابتداء، انتبه، تكلم به ابتداء. وقوله وإليه يعود سيرجع القرآن، يرفع من المصاحف، ترفع المصاحف في آخر الزمان، ويرفع القرآن من الصدور، كما ثبت عن جمع من الصحابة ومنهم عبد الله بن مسعود فيما رواه الدارمي، ويدل على ذلك قوله منه بدأ وإليه يعود، وعلى هذا فتاوى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن سيرفع في آخر الزمن حتى من صدور رجال. نعم. قال رحمه الله: وأن الله تكلم به حقيقة، أي أن كلام الله حقيقة لا مجاز، أي أن الله تكلم بالقرآن حقيقة لا مجازا، وقد تقدم البحث في هذا، وأن كلام الله غير مخلوق، وأنه صفته حقيقة لا مجازا. ومن الأدلة الكثيرة على هذا كما تقدم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فإن هذا محمول على الحقيقة لا على المجاز بإجماع أهل اللغة، كما حكى الإجماع ابن النحاس فيما نقل الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري. نعم. وقال رحمه الله: وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. نعم. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. أما قوله ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، هذا فيه رد على الكلابية وعلى الأشاعرة، فإن الكلابية يقولون إن القرآن حكاية عن كلام الله، أما الأشاعرة فيقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله. وقد بين الفرق بين هذين الأمرين شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التسعينية، وقال رحمه الله تعالى: قولهم إن القرآن حكاية هو من المحاكاة والتقليد، أما عبارة فهو من بيان الشيء والتعبير عنه بلفظ آخر. فمثلا إذا سمعت كلامي هذا وأخذت تقلده وتحاكيه يسمى حكاية، وإذا أخذت تعبر عنه بأسلوب آخر فيسمى عبارة. قال: وهذا فرق دقيق بين قولهم حكاية وقولهم وبين قولهم إنه حكاية وقولهم إنه عبارة. والذين قالوا إنه حكاية هم الكلابية، والذين قالوا إنه عبارة هم الأشعرية، وكلا هاتين الطائفتين متفقان على عدم إثبات الكلام اللفظي، وإنما يثبتون الكلام النفسي. وقد ذكر السدزي في رسالة أهل الزبيد أن هذه البدعة لم يسبق أحد أبا سعيد بن كلاب ولا أبا الحسن الأشعري إليها، قال: لم يسبقهم أحد من العالمين. وذكر نحو من كلام الشيخ الإسلام رحمه تعالى في كتاب التسعينية، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحث مفرد في الرد على الأشاعرة والكلابية في قولهم إن كلام الله كلام نفسي لا لفظي. ومما أنبه عليه وقد سبق ذكره أن مقتضى قولهم هذا أن الله لم يتكلم، وقد اعترف بهذا اللازم الرازي فيما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه التسعينية. قال: بل إذا قرأوا الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، وقد تقدم الكلام في هذا أنه كتب أو تلفظ به أو حفظ في الصدور فكله لا يخرج عن كونه كلام الله، وقد تقدم ذكر الأدلة على ذلك كقوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فسماه قرآنا في صدور أهل الإيمان لما حفظوا، وقد تقدم الكلام على ذكرها وذكر الأدلة على ذلك. وقال رحمه الله تعالى: فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وقد تقدم في الرد على شبهات القائلين بأن القرآن مخلوق أن هناك فرقا بين الكلام والقول، فإن الكلام إنما ينسب ابتداء إلى من تكلم به بخلاف القول، فإنه ينسب إلى من نقله، كما نسب الله القرآن إلى جبريل وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال سبحانه إنه لقرآن، قال سبحانه إنه لقول رسول كريم، ويعني بذلك جبريل في آية، وفي الآية الأخرى يعني بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما تقدم بيان هذا. وسيأتي إن شاء الله تعالى بحث خاص في الرد على الأشاعرة والكلابية في قولهم إن القرآن إن كلام الله ومن ذلك القرآن نفسي لا لفظي، وعند هذا نتوقف. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيراً.